إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى علما بأن بعض الإناث متزوجات؟ إن كان قصر في حياته لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم فهو على خطر من ذلك، والدعاء له ندعو له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر بل اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير ولكن قصروا بعد وفاتهم فالإثم عليهم وليس عليهم من ذلك شيء. إذا قصروا بعد وفاته في الصلاة أو في غيرها فالإثم عليهم، لكن في حياته إذا كان قد تساهل في حقهم فهو على خطر، تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. إذا كان تساهل معهم ولم يعلمهم ولم يؤدبهم فقد ترك الواجب عليه، فهو مسؤول عن هذا وعلى خطر من هذا الشيء، لكن تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. وعليكم أيضا أن تتواصوا بالخير فيما بينكم، وأن تناصحوا، وأن تجتهدوا في أداء حق الله، وأن تحافظوا على الصلاة في الجماعة، وأن تجتهد مع أخواتك أيضا بنصيحة أخواتك وتوجيههن إلى الخير وأمرهن بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وغير هذا من وجوه الخير كأداء الزكاة وصوم رمضان والمحافظة عليه، صلة الرحم، إكرام الجار، حفظ اللسان عما لا ينبغي. توصي جميع إخوتك من ذكور وإناث بتقوى الله، توصيهم بطاعة الله ورسوله، توصيهم بفعل الخير وترك الشر، توصيهم بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر وقراءة القرآن، توصيهم بإكرام جيرانهم وإكرام أقاربهم وصلة أرحامهم، وأنت على خير. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أفضل خصال الإيمان التواصي بالحق والتناصح. ويقول جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أيها السائل عليك أن تتعاون مع إخوانك ومع أقربائك ومع جيرانك على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله، على الصلاة في الجماعة، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على حفظ اللسان عما لا ينبغي. كل هذا من التناصح والتواصي بالحق. نعم، جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.